السؤال رقم 42 يقول: ذهب ذكر الشارح أن بعض المشركين ذهب إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم. هذا نفس السؤال السابق، يعني نعيد قراءة النص. قال: ولما كان الشرك في الربوبية، صفحة 37، ولما كان الشرك في الربوبية معلوما امتناعي عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. يعني لا يوجد أحد في العالم يقول هناك خالقان، وإنما يعني يوجد بعض الناس يقول خالق واحد ويجعل له شريك في الخلق، لكن يجعل الخالق الأعظم واحدا، وأقل البشر وهم قلة قليلة جدا ليقول لا يوجد خالق إطلاقا، وهؤلاء الملاحدة، لكنهم في قراءة أنفسهم يعترفون بأن هناك خالق. لكن لا يوجد أبدا من يقول هناك خالقان أو أكثر، لأن في الربوبية يقرون أن الخالق واحد، هذا في الإجمال. لكن هناك بعض التفاصيل يذكرها العلماء. قال: وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، يعني مثل القدرية اللي يقولك أفعال العباد لم يخلقها الله، إما يقول خلقها الإنسان نفسه أو يقول لم يخلق الله ويسكتون. هؤلاء عندهم شرك، لكن شرك جزئي ولا كلي؟ هل قالوا إن الإنسان يخلق العالم أو نصف العالم مثل ما يخلق الله العالم؟ لا، أنا لم يقولوا هذا. إذن هذا شرك جزئي في الربوبية، يعني شرك في بعض الربوبية، هذا نوع. مثال آخر: الثانوية من المجوس والمانوية يقولون إن الظلمة خلقت، لكن لا يجعلونها مثل النور، فيجعلون النور هو الأعظم، الخالق الأعظم، وهذا من الشرك عندهم في الربوبية، لكنه شرك في بعض الربوبية. فالنور يعني يريدون به الخالق جل جلاله ويظلون في تسميته كما ترون، ولكنهم من جهة المعنى يثبتون خالقا واحدا أعظم، وعندهم شرك في الربوبية عندما يقولون إن الظلمة خلقت بعض الأشياء كالشرور ونحوها، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان سبق شرحه، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أنها هي التي تدبر. لكنهم هذا من باب يعني المكابرة إذا قالوا أنها خلقت، أو أنه شرك في بعض الربوبية فيجعلون الصانع الخالق واجب الوجود كما يعبرون واحدا، وإنما الأفلاك هي تخلق بعض ما يكون في العالم، لأنها تحرك الأفلاك بزعمهم أو تحرك النفوس أو تحرك الأجسام الطبيعية. هؤلاء يعني لا يقولون إنها تخلق الأفلاك مثل ما خلق الله، وهناك خالق مع الله تمام مماثل له. لهذا قال: فإن هؤلاء يعني الفلاسفة والثانوية وبعض المشركين، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، يعني جعلوا مع الله خالقا، لكن هم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك، يعني هذا شرك في الربوبية. لكن في بعضها ولا في كلها؟ نقول في بعضها، هذا المعنى. فهذا الشرك في الربوبية أيضا موجود، لكنه ليس هو المنتشر في العالم. المنتشر في العالم الشرك الظاهر في العالم، الشرك اللي ظل فيه أكثر الخلائق وأكثر عدد الرسل، هو الشرك في الألوهية. فالشيخ أتى بهذا الكلام ليبين أن القرآن أتى بإبطال الشرك في الربوبية وأتى بإبطال الشرك في الألوهية، وأيها أكثر ورد القرآن به إبطال الشرك في الألوهية، لكنه لم يهمل إبطال الشرك في الربوبية، وهذا هو الدليل عليه وساق الكلام الذي بعد هذا المقطع.